السلام عليكم. الله يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر الكريم ويجعلنا وياكم من عتقائه من النار. كل من يدخل إلى الحرم يلاحظ عملا متميزا للإخوة في جمعية نماء الخيرية المستودع الخيري سابقا، لهم مجال متميز في تفطير الصائمين. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فطر صائما كان له مثل أجره، فكيف إذا كان التفطير في الحرم؟ الشيخ ناثيم رحمه الله يقول أن الصدقة في مكة أفضل من الصدقة في غيرها لبركة المكان، فما بالك إذا اجتمع معه بركة الزمان والمطعم الصائم، يعني أن يكون صائما ويفطر ثم يتفرغ بعد ذلك العبادة. اللي أعجبني الإخوة جزاهم الله خير شغلهم مرتب وجمعيتهم رسمية، أعجبني بصراحة أنهم يعتنون بالأذانات الرسمية مع الشغل المرتب يعني والتعامل اللطيف أيضا مع المفطرين الله يجزاهم خير. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر الكريم وأن يجعلنا ممن يصومون رمضان عدة مرات في شهر واحد بتفطير الصائمين. أنا بنشر لكم حساباتهم.